بدأت جفون لولو تغلق ببطء شديد. تخيلت الأشجار والبومة والبحيرة في خيالها. كان العالم هادئا جدا والسكون يملأ المكان. شعرت لولو أنها تطير بين السحاب والنجوم. لم تعد تخاف من الظلام أو من المسافات. كانت سعيدة لأنها اكتشفت سر السماء الجميل.